الأحد والسبت وكذا الأحد. نعم. طيب. أخرج البخاري ومسلم عن محمد بن عباد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم رب هذا البيت. زاد البخاري يعني أن ينفرد بصومه، يعني لها أن يصوم منفردا، وأما لو صام معه الخميس مع الجمعة يصح، صام الجمعة مع السبت يصح، إما أن يشبكه مع يوم من قبله أو يوم من إيه أو يوم من بعده، كذلك السبت، كذلك السبت، لأن مثل ما قلنا البارح لأن الجمعة هو إيش عيد أسبوع المسلمين، والسبت كذلك يعظمه اليهود، والأحد يعظمه اليهود، وهذه الأيام الثلاثة يعني المسلم لا يجوز أن يفردها بالإيه بالصيام، لأنه إذا أفردها بالصيام كأنه أما الجمعة فإنه ينشغل بالصيام ولا يقوم بإيه بمطالب يوم الجمعة، لأنه يبغى الغسل والتبكير إلى الإيه إلى المسجد، يخرج إلى المسجد ويقرأ سورة الكهف، نعم، ويعبي نفسه لإيش لأن يحضر الجمعة إلى آخره، فهو لا يصوم لأنه يشغله عن هذه العبادة المطلوبة في يوم الإيه الصيام، إلا إذا سبقه مع ما قبله وما بعد إلى آخره، وكذلك يوم السبت لا يعظمه لئلا يظن أنه يعظم يوم السبت مثل اليهود، وكذلك يوم الأحد لا يفرض لئلا يشك في أخوان المسلمين أنه يعظم يوم الأحد مثل النصارى، لكن لو صام أي يومين السبت والأحد ما حد يعظم الاثنين يعظمهم مع بعضهم ما حد يعظمهم، فلو فيكره إفراد واحد من هذه الثلاثة منفردا، وأما إذا صام مع يوم قبله أو يوم بعده فتزور القراها. نعم. طيب. وأحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأحمد يعني وروى الإمام أحمد يعني في مسنده، لأنه له مسند أحمد وهو كتاب كبير جامع. نعم. فيروي عن من؟ أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل. نعم. يا أبا الدرداء لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام دون الليالي. يا أبا الدرداء، من يقول يا أبا الدرداء؟ ينادي عليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أبا الدرداء لا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي. نعم. حتى لا يظن الناس على أن هذا اليوم هذه الليلة قيامها واجب لئلا يخص، فأنت أشركها مع الليالي مع بعضها البعض. نعم. طيب. ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. وأحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصوموا يوم الجمعة وحده. والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. والحاكم كذلك اسمه محدث كبير من العلماء الحاكم، والمحدثون لا يسمون الحاكم إلا من يحفظ 100,000 حديث يحفظها، فإذا حفظ 100,000 حديث يطلقون عليه اسم حاكم، يقول هذا حاكم يعني حاكم في الحديث. والله سبحانه وتعالى قد جعل العلماء السابقين رحمهم الله تعالى، نعم، جعلهم صناديق لحفظ حديث رسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا الأئمة رحمهم الله تعالى يحفظون الأحاديث ويعرفون عللها ويعرفون كذا رضوان الله تعالى، وحملوا إلينا هذه الأحاديث، ونحن الآن نأخذ من كلامك رضوان الله تعالى أسياد أسدوا إلينا معروفا كبيرا. نعم. والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. نعم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده. نعم. والبزار إن يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تصوموا إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ذهب الجمهور رحمهم الله إلى تم الكلام. الآن يتكلم على هذه الحديث صاحب الكتاب، يقول ذهب الجمهور أكثر العلماء ذهب الجمهور من العلماء، ها، ذهب الجمهور إلى أن النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم في هذه الأحاديث للكراهة، يعني ليس بمحرم، لو صمت الصيام صحيح لكنه مع الكراهة، مع الكراهة. نعم. ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد. نعم. وقال الإمامان مالك وأبو حنيفة لا يكره. نعم. قال الإمام مالك في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه وما يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. نعم. وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. نعم. رضي الله عنه. نعم. وقالت قال الداودي: لم يبلغ مالكا هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، ولو بلغه لم يخالفه. نعم. ولا يعارض حديث ابن مسعود الذي حسنه الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. ولا يعارض حديث ابن مسعود: أحاديث النهي إذ ليس فيه أنه كان يفرده بالصوم، والنهي إنما هو عن إفراده، فمتى وصله بغيره زال النهي، والله أعلم. وأحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه والحاكم عن الصماء بنت بشر: لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، فإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه. لا تصوم يوم السبت إلا في فريضة، إلا إذا كان عليك قضاء، وما عندك وقت إلا هذا اليوم حق السبت، فأنت أقضي فيه ولا يفوتك القضاء. وأما إذا كان تطوعا فلا تصوم في يوم السبت، حتى لا يظن أنك تعظم هذا اليوم الذي يعظمه اليهود. ولو أنك لم تجد شيئا تأكله، لو أنك تأخذ عود كرم، يعني عود شجرة كرم عنب، وتمضغه حتى تكون فاطرا، أو لحاء شجرة، لحاء الشجرة يعني قشرة العود، القشرة حق العود حق الشجرة يسمى لحاء، لحاء اللحاء لحاء لحاء الشجرة يعني هي قشرة العود، لأن العود ويبقى العود ما يبقى ما بقي اللحاء. لو يجي إلى الشجرة وفشرتها وفسخت القشرة منها تموت إذا جيت للشجرة. نعم. الواقفة وفشرت منها القشر. نعم. وخرجت القشر منها تموت لأن هذا القشر هو حافظ الماء الذي يجري فيها، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فالإنسان لا يصوم يوم السبت ولو أنه يضطر ولم يكن عنده شيء من الطعام، يأخذ قشرة من الشجرة ويمضغه ويفطر عليه. نعم. فلا يصوم لئلا يتشبه باليهود في تعظيم يوم السبت، وكذلك يوم الأحد لئلا يتشبه في تعظيم صوم يوم الأحد بالنصارى. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من عدم موافقة الشريعة. نعم. طيب. والترمذي وأبو داود عنها: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عينه أو عود شجرة فليمضغه. إلا لحاء عينه. نعم. عينه. إلا لحاء عينه. نعم. قوله لا تصوموا أي لا تقصدوا يوما، لا تقصدوا صوم يوم السبت بعينه إلا في الفرض، فقصد صوم يوم السبت بعينه في الفرض لا يكره. فمن أسلم ولم يبقى من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره إفراده بالصوم. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي يعني الصماء رضي الله عنها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال: تعالي تغدي. فقالت: إني صائمة. فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: كلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، يعني ما في أجره. نعم. وهذا وإذا كان مفردا، وكان في تطوع. فأما إذا كان الإنسان عليه صيام من رمضان ولم يكن يبقى من الأيام دخول رمضان مثل هذه الأيام إلا يوم السبت، فيفعل الصيام فيه لأنه واجب. زي الإنسان لما تفوته الصلاة، بنيام بنوم أو بغير ذلك، إذا كان بنوم وبسبب ضروري فإن الإثم يرتفع عنه، لكن إذا كان بسبب غير ضروري بأن كان هو يسهر الليل والعياذ بالله ويأتي عليه الصبح وينام فيكون مسؤول لأنه لم يشبع نفسه بالنوم حق الليل حتى يقوم لصلاة الصبح. فإذا قام والشمس طالعة هذا الوقت مكروه الصلاة فيه، لكن يصلي فيه الايه، يصلي فيه الصبح. ليه؟ لأن الصبح لأنه يصلي فردا، والفرد يصلي في أي وقت كان حتى يخلي نفسه عن ايه، عن مطالبة الفرد ولو كان في وقت الايه، ولو كان في وقت الكراهة. كذلك الصوم، يقرأ في الأيام إلا أن يضيق الوقت وليس عنده وقت إلا أن يصوم هذا اليوم فيصومه. ليش؟ ليؤدي ما وجب عليه. نعم. وأما أنه ينشأ فيه تطوعا لا، كذلك في الوقت المكروه كذلك لا ينشأ فيه صلاة تطوع. نعم. وأما إذا نام عن الصلاة وقام من الصلاة فيصلي الصلاة حينما يقوم، أقم الصلاة لذكره. نعم. طيب. وهذا وإن كان في إسناده من لا يحتج به إذا انفرد، لكن يدل عليه ما ذكر من الأحاديث، ولعل سبب الكراهة يعني يقول إن هذا الحديث على أنه وإن كان في إسناده العلماء قالوا على أنه في إسناده رجل يعني لا يأخذون عنه، يعني لا يوثقونه، لكن كثرة الأحاديث التي جاءت من غير هذا الإسناد تعضده يعني تقويه. العلماء عندهم ميزان رضوان الله تعالى عليهم، إذا كان الحي ضعيف وجاء من غير هذا الأسم من غير هذا الطريق جاء بكثرة فيعدد بعضه بعضا، رضوان الله تعالى لهم معرفة في ذلك رضوان الله تعالى عليهم. نعم. أسيادنا. نعم. طيب. ولعل سبب الكراهة في إفراد صوم السبت تعظيمه فيكون فيه تشبه باليهود. نعم. وكذا يوم الأحد فإن النصارى تعظمه، وأما صوم السبت والأحد معا فلا يكره لأن المجموع لم يعظمه أحد، لأن المجموع الاثنين ما حد يعظمهما، إنما يعظمون كل واحد منهم منفردا جماعة، فالسبت يعظمه اليهود منفردا، وكذلك الأحد يعظمه اليهود منفردا. نسأل الله أن يعافينا مما ابتلى به كثير من الناس بعدم المخالفة. نعم. طيب. ويؤيده خبر النسائي. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام هذين، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين، فأحب أن أخالفهم، يعني أصوم الاثنين سوا مع بعضهم، لأنهم هم لا يصومون الاثنين، كل واحد منهم ينفرد به، فلما أصوم الاثنين فيكون خالفت اليهود في جمع بين الاثنين، وخالفت النصارى كذلك في جمع بين الاثنين. نعم. طيب. ويؤخذ من خبر النسائي رحمه الله هذا أنه يسن الجمع بين صومهما، والقصد إلى ذلك مخالفة اليهود والنصارى تأسيا به صلى الله عليه وسلم. نعم. والرياني وغيره عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في الفريضة. نعم. في الحديث حق الأول ذاك اللي يقول عينه كان صحيح، إيش يقول ذاك عينه؟ ما أنت ما فهمت الكلام حق عينه ذاك اللي يقول أول. إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عينه أو عود شجرة فليمضمه. لا، هنا في غلط. حيث يقول من أول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عينه عنبة إلا لحاء عنبة. نعم. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة إلا قشرة شجرة عنبة فليأخذ القشرة ويمدغها ويفطر بها ولا يصومه. إلا لحاء عنبة، إلا لحاء عنبة. سلح يا شيخ. نعم. طيب. طيب. والرويان وغيره عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. نعم. لا يصومن أحدكم يوم السبت إلا في الفريضة. طيب. نعم. ومنها صوم الدهر على تفصيل فيه. يعني كذلك يقول كذلك يكره صوم الدهر. صوم الدهر يعني ايه؟ صوم الدهر يعني صوم السنة كلها الا خمسة ايام، الا الخمسة الايام التي تحرم، وهي يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى وحادي عشر في شهر الحجة وثاني عشر وثالث عشر ايام التشريق. فصيام الدهر هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان يقدر ويقوى على الصيام فيباح له أن يصوم، وإن كان لا إلى كما سيأتي. أقرأ يا سيدي. على تفصيل فيه. نعم. وإن خيف من صيام الدهر الضرر أو فوات حق لم يفطر العيدان والتشريق. نعم. فصيام الدهر منهي عنه وإلا فلا. لا صام من صام الدهر، في حديث يقول لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. طيب. وهذا مذهب الجمهور. نعم. وذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر الأحاديث التي ستذكر. الجمهور قالوا على أن صيام الدهر السنة كلها إلا الخمسة الأيام يجوز إن كان هو قادر، كان قادر، وأما إذا كان يتضرر به أو كذا إلى آخره فلا. والعلماء الذين يأخذون بظواهر الحديث مثل إسحاق إسحاق وغيره أهل الظاهر فقالوا على أنه يحرم، لأن الرسول نهى عنه. لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، يعني صيامه ليس فيه ثواب، ليس فيه ثواب. نعم. طيب. ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدان والتشريك لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط ألا يلحق ضررا ولا يفوت حقا. ألا يلحق صاحبه الذي يصوم الدهر، ألا يلحقه هذا الصوم ضررا بألا يضر نفسه ولا يضر أهله ولا يضر كذلك زوجته. نعم. لأنه إذا صام انشغل عنها. نعم. ولذلك سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه نعم أن هو أخبر الرسول سيدنا عمرو بن العاص أخبر الرسول عن ولده. نعم. فعلى أنه قال لا أصومن الليلة ولا أصومن النهار إلى آخره. فالرسول لما لقيه وتواجه معه قال له أنت الذي تقول لا أصومن الليلة وأصوم النهار، والله إني لرسول الله وإنني لأصوم وأفطر وأقوم وأرقد إلى آخره. نعم. ليه؟ لأن الإنسان إذا قام الليل كله متى يرقد؟ نسأل الله السلامة. نعم. النفس تحب النوم، والنوم سباتة راحة، والنوم سباتة راحة، جعل الله سبحانه النوم سباتة راحة. ونوم الليل ونوم النهار ليس كمثل نوم الليل، لأن الشيء إذا جاء على أصله ما يأتي غير الأصل مثل الأصل، ما يأتي غير الأصل مثل الأصل، لأن هذا الليل الله جعله هو الراحة. فنوم الليل يعني أفود من نوم النهار. نعم. وكذلك إذا صام النهار، نعم، أين يسعى على أهله وأين يطلب المعيشة؟ نعم. صم وأفطر وأقوم وأرقد كما قال عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين جاءوا إلى بيته وسمعهم يتحاوروا وهو لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، فسمعهم يتحاوروا هم نادوا عليه سألوه وهو سمعهم قبل أن يخرج إليهم، واحد قال أنا أقوم الليل، والثاني قال أنا أصوم النهار، والثالث قال أنا أعتزل النساء يعني لا أقرب النساء ولا كذا. فالرسول خرج عليهم وقال عليه الصلاة والسلام نعم إني أصوم وأرقد وأتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، لأن الله خلق الدنيا لابد أن يكون هناك فيها نشق، والنشأ لا يحصل إلا بالتناسب. لا، الله سبحانه وتعالى جعل زوجين ليه؟ خلق أبانا آدم وخلق منه حواء ليه؟ لأجل التناسب، ولأجل أن يبقى هذا النسر إلى الوقت المعلوم، إلى أن يأتي آخره آخر الزمان الذي مقرر له، ثم بعد ذلك تقوم الساعة وتتبدل الأرض غير الأرض إلى آخره. فالإنسان لا يغير خلق الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لأنه الجسد يطلب ذلك، يطلب ذلك. أسأل الله أن يوفقنا لمتابعة سيد الأولين والآخرين. نعم. طيب. فإن ضر أو فوت حقا فمكروه. نعم. واستدلوا بحديث همزة بن عمرو الأسلمي. نعم. رضي الله تعالى عنه، وقد رواه البخاري ومسلم رحمهما الله أنه قال: نعم. يا رسول الله، إني أسرد الصوم فأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصوم. ولفظ رواية مسلم: فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره، لا سيما في السفر. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يسرد الصوم، وكذلك أبو طلحة وعائشة. إذا كان لم يحصل منه ضرر، وأما إذا حصل منه ضرر. نعم. وأجابوا عن حديث: لا صام من صام الأبد، الآتي بأجوبة، أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق. وبهذا أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها. والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا، ويؤيده أن النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخصة، لأن الرسول قال له: بلغني أنك غدا إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صم يوما أو صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله، إني أقدر. قال: صم كذا. قال: إني أقدر. قال: صم صيام داود، أفطر يوما وصم يوما. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من ذلك، إلى آخره. فلم يأخذ بالرخصة. فلما كبر وعجز عن الصيام فندم، قال: يا ليتني أخذت بالرخصة. نعم، الرسول الذي أمرني بها عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. قالوا: فنهيه صلى الله عليه وسلم ابن عمرو كان لعلمه بأنه سيعجز. نعم. سيعجز. نعم. طيب. وإقراره حمزة بن عمر ابن نعم ابن عمرو ولا ابن عمر؟ نعم. لأنه كان يقوى على الصيام، كان يقوى على الصيام. نعم. وإقرار همزة الأسلمي لعلمه بقدرته بلا ضرر. نعم. والثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقة الصوم ما يجدها غيره. نعم. لكون الصوم صار عادة له واجب الله، بخلاف ما إذا كان يصوم تارة ويفطر أخرى، فإنه يحصل له بالصيام مقصود فتركه للشهوات. يعني الإنسان إذا تدرب وولف على أنه دائما يصوم، يبقى الصيام عنده عادة، فالصيام لا يؤثر فيه. والله سبحانه وتعالى جعل الصيام ليه؟ الحكمة في الصيام. إيش المعنى؟ المعنى في الصيام والحكمة في الصيام، المعنى بمعنى الحكمة. إيش الحكمة في الصيام؟ أنك أيها الأخ المسلم، إذا صمت ورأيت ألم الجوع، ها، تعطف على أخيك المسلم الذي ليس عنده شيء، فتقول: إذا كان أنا الرجل صمت هذا اليوم لوجه الله ثلاثة أيام أو يومين، وتضررت بصوم ثلاثة أيام، كيف أخي المسلم الذي ليس عنده شيء، نعم، لا يجد ما يقوته؟ فأنت تواسيه وتحن إليه. فإذا جعلت الصوم وتدربت عليه، خلاص ما عاد يؤثر فيك، لأنه أصبح إلفا لك. فالجوع لا يؤثر فيك. فالحكمة في ذلك على أن الإنسان، نعم، إذا صام ورأى الجوع، نعم، أثر فيه، يعطف على أخيه المسلم، نعم، ويواسيه. نسأل الله أن يعلمنا الحكم الذي أرادها سبحانه وتعالى. نعم. والثالث أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقة الصوم ما يجدها غيره. الحاصل، نرجع من هذا كله الى الى الى الى افضل الخلق. افضل الخلق لو كان راى ان صيام الدهر نعم هو افضل افضل لفعله، لانه عليه الصلاه والسلام يحب كامل، والكامل يحب ان ياتي بالكمال عليه الصلاه والسلام. فاذا الرسول عليه الصلاه والسلام ما صام شهرا قط الا رمضان. سيد عائشة تقول، وأنا اللي أقول، سيد عائشة تقول ما صام وسلم شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان، كان يصوم ويفطر ويصلي وينام إلى آخره، ويخرج مع الناس ويجلس مع الناس ولا يتخذ رهبانية في البيت، يأخذ مثلا خلوة ويقول يسبح الله من الصبح للعصر ومن العصر للصبح ثاني مرة، ويترك طلب المعاش وطلب الترزق في الدنيا. لا، عليه الصلاة والسلام يجتمع مع الناس اجتماعي، يجتمع مع الناس ويعلمهم ما ينفعهم وما وينبههم على ما يضرهم، ويمشي معهم في جنائزهم ويزور مريضهم إلى آخره، ويفرح بفرحهم نعم، ويخرج في جهادهم نعم، يقودهم عليه الصلاة والسلام للجهاد إلى آخره. ما اعتزل المجتمع عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا نظر إلى فعل الرسول هو أولى، هو أولى الكمال في متابعته عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا هو. لكون الصوم صار عادة له وجب الله. نعم. بخلاف ما إذا كان يصوم تارة ويفطر أخرى، فإنه يحصل له بالصيام مقصود، وتركه للشهوات مع ما في نفسه من الدعاية إليها. وهذا المعنى يؤيد خبر، وهذا المعنى يعني وهذا الحكمة، وهذه الحكمة يعني نعم، يؤيد خبر لا صام ولا أفطر، فيكون الحديث خبرا لا دعاء، لا دعاء الله على، يعني لا صام ولا أفطر، يعني أصبح الصوم عنده عادة، عادة والله أنا الصيام ما يأثر فيه، ها أكلت ما أكلت ما يأثر فيه، نعم، فأصبح عنده عادة، فهو لا صام ولا إيه ولا أفطر. طيب أدرى يا شيخ، نعم، طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين اجمعين ونفعنا بعلوم وعلمك الدارين امين. فرع، فاذا وصلوا مزدلفه باتوا الى عنقال، ويستحب ان يبقى بمزدلفه حتى يطلع بها الفجر، ويصلي ويقف على قزح كما سنذكره ان شاء الله تعالى. يستحب للانسان الحاج اذا لم يكن عنده ثقل وليس عنده يعني عائله وليس عنده يعني اطفال صغار وليس كذا وكذا، ان يبقى في ايه، ان يبقى في مزدلفه بائتا من حين ما يصل ويصلي المغرب والعشاء، نعم، يبيت في مزدلفه الى ان يطلع الفجر، فاذا طلع الفجر صلى الصبح في اول وقته، ثم بعد ذلك يذهب الى الى المشعر الحرام وهو المسجد. الان مشعر الحرام المسجد هو واقف على مبني على ايه، قائم على الجبل الذي يسمى قزح، نعم، فيبقى هناك يكبر ويهلل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله حتى يفسر جدا، حتى يطلع الفجر وينتشر وينتشر وينتشر الضوء قبل طلوع الشمس، يذهب الى ايه، يذهب الى مزدلفة. واذا كان كثير الحمل بان كان عنده عائلة ونساء وكذا كذا، نعم، فقد رخص الرسول للثقلة انهم ايه يذهبون بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، نعم. طيب، فيكون بمزدلفة الى قبيل طلوع الشمس، نعم، ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا واجب ام سنة، سواء قلنا واجب او سنة، سواء قلنا انه واجب او سنة، واجب خبر لان المحذوفة، نعم، مع اسمه، نعم. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذهب امامان جليلان من اصحابنا الى ان هذا المبيت ركن لا يصح الحج الا به. قاله ابو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وابو بكر محمد بن اسحاق ابن زيمة، وينبغي ان يحرص على المبيت للخروج من الخلاف. قاله ابو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وابو بكر محمد بن اسحاق ابن زيمة، قد سبقهما بهذا القول خمسة من ائمة التابعين: القمط والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري رحمه الله، واحتج لهم بما مر في حديث جابر المارة قريبا. وعند الإمام أبي حنيفة إذا لم يكن بالمزدلفة بعد طلوع الفجر لزمه دم إلا لعذر من ضعف أو غيره. فإن يعني يشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع يشترط أن الإنسان يكون بعد صلاة الصبح أن يكون واقفا على المشعر, يعني يكون بمزدلفة, أن يكون بمزدلفة. نعم طيب. وإن لم يكن قبله وإن لم يكن موجودا قبله يشترط أن يكون بعد صلاة الصبح أن يكون حاضرا بمزدلفة. نعم. وهو ظاهر ما نقله البغوي عن مالك وأحمد. نعم. وفي قول لأحمد كالشافعي كما تقدم. نعم. يجوز الدفع بعد نصف الليل لعذر أو لا لعذر أو بغير عذر بعذر أو بغير عذر. نعم. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل. بعثني يعني أرسلني الرسول مع الثقل يعني مع الناس مع النساء ومع الكبار ومع أهل العيال والبذور. أرسلني بعد نصف الليل. وكان سيدنا عبد الله بن عباس لم يكن من إيش, بل كان شابا رضي الله تعالى, بهذا أخذ الشافعي على أن ابن عباس كان شابا وذهب, سواء كان من أهل الثقل أو لم يكن من أهل الثقل. وعند الأئمة الثلاث يقول لا, يقيد بأهل الثقل, وإذا لم يكن من أهل الثقل فيبقى, وهو الأحسن أنه يبقى بدل الإنسان يأتي من بلاده ويضيع نفسه ويأتي كذا إلى هذا الوقت, فيبقى ويفعل في العمر مرة زي ما بعد الناس يصلي 100 ركعة بلا طمأنينة, يصلي 100 ركعة بلا طمأنينة, ما يطمئن فوق بعضه أرخي أرخي أرخي. ها أحد الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود أو غيره لما رأى ذلك الرجل يفعل كذا قال ركعتان بطمأنينة خير منها من 100,000 صلاة من هذا, ركعتان بطمأنينة بخشوع خير من 1,000 صلاة من هذا. نعم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن من الضعفاء. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. نعم. فرع. ويستحب أن يكتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد, ولما فيها من الاجتماع. فقد سبق أن من لم يجد ماء تيمم, وهذه الليلة وهي ليلة العيد عظيمة, ليلة جامعة لأنواع من الفضل. يعني يقول يستحب للإنسان أنه إذا أتى مزدلف والحمد لله الماء الآن كثير والبزابيز بكثرة الحمد لله. نعم. إذا أخذ له في جردل أو في شيء ماء. نعم. وذهب بعيدا. نعم. اختصر تلك الليلة لأنه اجتماع, لئلا يبقى فيه ريح يشوش على المجتمعين, مثل صلاة الجمعة. وأما قول تيمم بعض العلماء قالوا لا, والتيمم لا, لأن التيمم لا يزيله, لأن التيمم لا يزيل الايه, لا يزيل الرائحة, لا يزيل الرائحة, بل يزيد الرائحة رائحة. بعضهم رضي بالتيمم وبعضهم لم يرضى بالتيمم. نعم. بل بالاختصار. نعم. منها شرف الزمان والمكان. نعم. لأن الليلة هذه ليلة مختلفة, ليلة مباركة, وكذلك المكان كذلك مبارك. نعم. طيب. وإن المزدلفة من الحرم. نعم. كما سبق. وانضم إلى هذا جلالة أهل الجمع الحاضرين بها. كذلك هؤلاء المجتمعون لابد أن يكون فيهم صلحاء. ربما أن الله سبحانه وتعالى نعم يغفر لأهل الجمع بوجود الصلحاء فيهم. ولذلك كل شيء فيه مجتمع, كذلك الصلاة في جماعة, لأن رب الإنسان يصلي وحده ما تقبل. ربما يكون مع الجماعة أحد الجماعة من الصالحين هم الصالحون لا يشقى جليسه. نسأل الله أن يضمنا في حوض نبيه صلوات الله وسلامه أجمعين. نعم. وهم عبد الله وخير عباده. نعم. ومن لا يشقى بهم جليسهم. نعم. وينبغي أن يعتني الحاضر بها بإحيائها بالعبادة من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع. نعم. قوله أن يعتني الحاضر بها بإهيائها. قال في الحاشية: وهو لا يحصل إلا بمعظم الليل، وإنما يسن له ذلك لأنها ليلة عيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن ليلة المزدلفة ليلة عشرة، وليلة عشرة هو ليلة النحر، وهو ليلة عيد، وإحياء ليالي العيد مستحبة. نعم نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. ليلة ولا ليلتي العيد؟ ليلتي العيد. وإنكار العز بن وإنكار العز بن جماعة كابن الصلاح لسنة إهيائها. وإنكار العز ابن جماعة، والده اسمه جماعة. وإنكار العز ابن جماعة، العز ابن جماعة، ابن جماعة، جماعة اسم والده. نعم. وإنكار العز بن جماعة قبل الصلاة لسنة إهيائها لمشقته الشديدة على الحاج لكثرة أعماله قبلها وبعدها. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه فيه شيء لاتجاعه أقب صلاته جمعا إلى الفجر مردود بما مر من الترقيب الشامل لهذه الليلة. يعني يقول على أن العز بن جماعة رحمة من العلماء الكبار، يعني قال على أنه هذه الليلة يعني لا يحيها، لأن الرسول قال: جاء إلى إلى مزدلفة وصلى المغرب والعشاء جمعا، يعني جمعهم في إيش؟ جمع تأخير. ثم عليه الصلاة نام، فردوا عليه العلماء، قال على أن الرسول عليه الصلاة والسلام في نيامه، بل كان يقظا، كان يقظا يسبح ويجري التسبيح والتهليل على قلبي، إنما اضطجع عليه الصلاة والسلام. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلة العيد إلى آخره. فأنت كيف تقول على أنه لا لا لا لا, لا تحيا هذه الليلة؟ ردوا عليه: ما منكم إلا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر، صلوات الله وسلامه. نعم. ومن قال يهمل على ما عداها يحتاج لسند. نعم. وبأنه لا يلزم من اتجاعه صلى الله عليه وسلم عدم الإهياء لحصوله بالذكر والتفكر. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان مضجعا، ربما كان عليه الصلاة والسلام يجري ذكر ربي على قلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويؤيد ذلك ما أخرج ابن الجوزي من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الأربعة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. من أحيا الليالي الأربعة، ما هي ليلة التروية؟ ليلة التروية ليلة الثمانية، ليلة الثمانية في منى، حينما ليلة الثمانية الذي هي إيش؟ الذي هي ليلة الذهاب إلى منى. طيب، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. الفطر يعني ليلة عيد الفطر. فصارت هذه أربع ليالي. نعم. من أحيا هذه الليالي. نعم. وفي ذكر الثالثة عقب الأولتين إشعار بنفي إحيائها للحاج أيضا. الثالثة التي هي إيش؟ إحياء ليلة الجمع، يعني ليلة المزدلفة. نعم. قوله: والتلاوة والذكر والدعاء، دعاء المشعر الحرام: اللهم إنك قلت وقولك الحق. يعني إذا جاء المشعر الحرام يدعو بما أراد. وهنا صاحب الكتاب جاء بدعاء يقوله السلف. ما هو الدعاء الذي يقوله السلف؟ يعني: اللهم إنك قلت وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. نعم. اللهم كما عوقبتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك وشكرك كما هديتنا. واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا. اللهم لك الحمد كله والشكر كله، ولك الجلال كله، ولك الخلق كله، ولك الأمر كله. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، وأن تعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وأن ترزقنا أعمالا صالحة ترضاها وترضي بها عنا وترضى بها عنا. فإن الخير كله بيدك، وأنت ذو الفضل العظيم، وأنت بنا رؤوف رحيم. اللهم أبلغ عنا سيدنا محمدا التحية والسلام، وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام آمين. ويتأهب بعد نصف الليل ويأخذ من المزدلفة حصى الجمار لجمرة العقبة يوم النهر وهي سبع حصيات أي لخبر بذلك رواه أبو حفص الملا عن أبان ابن صالح أخذ حصى جمرة العقبة من المزدلفة ويعدده ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما غداة النهر التقط لي حصى. والغداة لغة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. الرسول أمر ابن عمه الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن يلتقط له حصى من مزدلفة. التقط لي حصى. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم حينئذ كان بمزدلفة فيكون أمره بالالتقاط منها والعمر به من واد محسر لمن لم يأخذه من المزدلفة. إذا ما أخذ من المزدلفة نسي في الطريق يأخذه من الطريق. نعم. قال في الحاشية وقول ابن حزم إنه رمي جمرة العقبة بحصى التقطها له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من موقفه الذي رمى به مردود. أما القول الذي يقول هذا الشخص على أن سيدنا عبد الله بن عباس التقط له من محل الجمرة حينما جاء إلى الجمرة التقط له من الأرض مردود، هذا القول مردود. نعم، العلماء ردوه. نعم، ردوه على قائله. نعم. ومن ثم روى البيهقي ذلك عن عبد الله عن أخيه الفضل وليس فيه التقطها من موقفه الذي رمى فيه على أنه يمكن الجمع بأنه يحتمل أن الفضل سقط منه شيء مما التقطه من مزدلفة، فأمره صلى الله عليه وسلم بالتقاط بدله من موقفه أي محل وقوفه وهو بطن الوادي لا من المرمى. يعني قالوا وإن صح أنه سيدنا عبد الله بن عباس يعني التقط للرسول من جهة المرمى يعني مو عند الحجارة التي قد رمي بها، لا يعني قبل، يعني أخذ له شيء سقط منه عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه كان السبعة سقط واحد أو اثنين فالتقط له الذي سقط من إيه من نفس من، لكن لا من الإيه لا من المرمى، لأن الشيء الذي رمي به يكره أنك أنت تأخذه وترمي به، لأنهم قالوا على أن المقبول يرفع، أن المقبول يرفع، ولو لم يرفع لكان سد منها، لأن الناس قديش كل واحد يرمي 70 حصى، كم الناس المجموع في ذاك اليوم. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، العمل المقبول يرفع، نسأل الله أن يرفع أعمالنا. نعم. ويتأهب بعد نصف الليل ويأخذ من المزدلفة في حصى الجمار لجمرة العقبة يوم النهر. نعم. وهي سبع حصيات والاحتياط والباقي بعد باقي الأيام يأخذها من منك، إن قدر أن يأخذها منك يأخذها، وإن ما قدر يأخذها من فين يأخذها من منها. نعم. لا من جهته، لا عند المرمى الذي رمي به، يبتعد عن الشيء الذي رمي به. نعم. والاحتياط أن يزيد فربما سقط منها شيء. نعم. وقال بعض أصحابنا والاحتياط يقول الشيخ يعني أن الإنسان بدل يأخذ 7 يأخذ 10 يأخذ 12 لو بقي معه شيء يرمي به ثاني يوم. نعم، والاحتياط أولى. نعم. وقال بعض أصحابنا يأخذ منها حصى جمار أيام التشريق أيضا، وبعضهم قال على أنه يأخذ من مزدلفة جميع 70، لأنه أول يوم 7 وثاني يوم 21 إذا قعد النفرة صاروا كم؟ 63 و7 70. نعم. وهي 63 حصاة. نعم. وقال و70 و7 هناك ليوم النحر أصبح 70. نعم. وقال بعضهم الأولى أن يأخذ حصى جمار أيام التشريق من غير المزدلفة. وكلاهما قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكن الجمهور على هذا الثاني. ويستحب أن يكون أخذه للحصى بالليل، هذا قاله الجمهور ليبقى بالنهار مشغولا بالإيه؟ مشغولا بالذكر وبرمي الجمار. نعم. وقيل يأخذه بعد الصبح، والمختار الأول، يعني بعد نصف الليل. نعم. هو استحباب أخذ الحصى بالليل، وعبر عنه في المجموع في المذهب. نعم. وهو المعتمد كما في الحاشية قال فيها، لكن صوب الأسنوي رحمه الله تعالى الثاني المحكي بكيلا، وهو أخذ الحصى بعد صلاة الصبح. يعني في روايتين قيل على أن الرسول أمر ابن عمه الفضل بعد نصف الليل أن يلتقط له، وقيل على أنه بعد صلاة الغداة. فكل الحالتين صحيح، لكن نصف الليل أولى، لأنه هو القول الأول. نعم. طيب. لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل رضي الله تعالى عنه غداة النحر، التقط لي حصى. قال فالتقطت له حصيات مثل حصى الخزبي، يعني حصيات مثل حصى الخزبي، يعني مثل الحصى التي ترمي بها يعني الصغار، يعني مثل الفولة. نعم. قال في الحاشية، والحديث ظاهر فيما قاله الأسنوي، وتأويله بما يخالف ذلك بعيد جدا. نعم. والمختار الأول لئلا يشتغل به عن وظائفه بعد الصبح. نعم. ويكون الحصى صغارا وقدره قدر حصى الخزب. الخزب بالخاء والدال المعجمتين، الرمي بنحو حصاة بين السبابتين يخذف بها. بين السبابتين، هذه السبابة دي لما تحذف بها، هذه سبابة وهذه سبابة. الإنسان لما يخاصم واحد، أنت فعلت أنت سويت. يعني. نعم. طيب. قال في مفيد العلام، وليس المراد أن رمي الجمار يكون على هيئة الخزب، ولكن المراد أن حصاة الجمار بقدر حصاة الخزب. يعني لا تفهم على أنك ترميها كذا، لا أفهم على أن الحجر يكون مثل هذا الخزب، فأنك ترميها هكذا، بسم الله الله أكبر، بسم الله كل واحدة منفردة، بسم الله الله أكبر كل واحدة منفردة، فلو جمعتهم ورميتهم السبع